إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض، باب صلاة المسافر والمريض، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا التخفيف الذي سيقع في هذه الصلاة والذي سنذكر أحكامه سببه السفر، ولذا كانت العلة التي من أجلها جاءت أحكام هذا الباب هي السفر، فالسفر تتعلق به أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الجمع بين الصلاة، وكذلك المرض، فهنا الصلاة التي تكون على هذه الصفة التي سنذكرها سببها السفر وليس سببها المشقة، لأن المشقة لا تنضبط، وإنما ينضبط السفر، فكل ما عرف أنه سفر فإنه يدخل في هذا الباب. والسفر إنما سمي سفرا من السفور الظهور، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ففي السفر تتعرف على الأخلاق الحميدة أو الذميمة للرجال. وكذلك من أسباب التخفيف في هذه الشريعة المباركة المرض، وهذا يبين لنا كمال هذه الشريعة ويبين لنا محاسنها، فإنها ما تركت شيئا إلا وبينته، ولذا جاء في وصف هذه الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حنيفية سمحة، شريعة حنيفية أي مائلة إلى التوحيد مبتعدة عن الشرك تنأى عنه، وهي سمحة في أحكامها العملية، ولذا تجد الشرع يسر العبادة جدا، كل ما كان فيه مشقة فإنه يترتب على ذلك التيسير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا كما سيأتي، فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذلك أحكام التيسير في الحج وأحكام التيسير في الزكاة وغير ذلك من العبادات. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. قال وللبخاري ثم هاجر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. قال زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن هذا الحديث أو هذه الأحاديث في بيان حكم القصر في السفر، حكم القصر في السفر. فتقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين أو ركعتان، روايتان عندنا. طيب متى فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج، ف فهذا أول فرضها، فرضها الله عز وجل ركعتين ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها كانت ثلاث ركعات وبقيت على ما هي عليه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الصلاة، فصارت صلاة الظهر أربعا، والعصر أربعا، والعشاء أربعا. ثم كانت أحكام السفر بعد ذلك كما هي، يعني رجعت الصلاة التي هي أربعا رجعت إلى ركعتين مرة أخرى، رجعت الصلاة التي هي أربعة ركعتين مرة أخرى. فهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر ركعتين، يعني بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى التي فرض الله عز وجل فيها الصلاة أول مرة، لها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. إذن عندنا الآن ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت صلاة الحضر ركعتين، زيدت صلاة الحضر ركعتين، فصار الظهر أربعا، والعصر أربعا، والعشاء أربعا. ثم وقع بعد ذلك التخفيف في السفر، فرجعت مرة أخرى إلى أول ما كانت عليه. وهذا يفسر لنا قول الله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني في حالة السفر، لأن القصر لا يكون إلا بعد التمام. وكذلك يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي نصف الصلاة. قد يقول قائل: كيف يضع الله عز وجل عن المسافر شطر الصلاة وهي أول ما فرضت ركعتين، والمسافر يصلي ركعتين؟ نقول: أول فرضها في مكة ركعتان، ثم زيدت فصارت أربعا، ثم بعد ذلك خفف في حق المسافر فرجعت مرة أخرى ركعتين. ولذا قالت عائشة: وأتمت صلاة الحضر، أتمت صلاة الحضر. وصلاة الحضر لا يقصد ها هنا جميع الصلاة، وإنما التي أتمت هي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء. طيب، ما حكم صلاة السفر؟ هل تصلى تامة أم تقصر؟ ثم ما حكم هذا القصر؟ يعني أنت الآن سافر، وسيأتي حد السفر، سيأتي حد السفر بعد ذلك، هل يجب عليك أن تصلي الصلاة أربع ركعات، أم يجب عليك أن تصلي الصلاة ركعتين، أم أنت مخير بين هذا وذاك؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال، مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها، من قال بوجوب القصر في السفر. إذن هذا هو القول الأول، أنه يجب عليك أن تقصر الصلاة الرباعية، فإن سافرت فلا يجوز لك أن تصلي الظهر أربعا، وإنما تصلي ركعتين. فإن صليت الظهر أربعا فقد أسأت وتعديت وخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وجه الاستدلال من حديث عائشة أنها قالت فرضت الصلاة، أول ما فرضت الصلاة ركعتان؟ ما معنى فرضت؟ الفرض من أسماء الوجوب، واضح؟ يعني هذا أول ما أوجب الله عز وجل الصلاة، أوجبها ركعتين. فإذا كانت صلاة السفر مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهما، على هاتين الركعتين، لأن الله عز وجل زاد صلاة الحضر دون صلاة السفر. وهذا قول ابن حزم رحمه الله وانتصر له واختاره الشوكاني، وهو كذلك قول أبي حنيفة، قول الأحناف. إذن هذا هو الدليل الأول عندهم. الدليل الثاني ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. كذلك هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لا يقال بالرأي، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين. إذن هي مفروضة في السفر ركعتين. وكذلك استدلوا بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: الله عز وجل يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يعني لأن الآية قيدت ذلك بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فاقصروا الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، وقد أمن الناس، يعني ليس هناك مشركون يخيفون الناس ويعتدون عليهم، كأنه أراد أن يعمل دليل المخالفة، طالما أن الأمن صار موجودا إذن نصلي الصلاة في السفر كذلك أربعا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. قالوا: هذا يدل كذلك على وجوب القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول هذه الصدقة التي هي القصر، والأصل في الأوامر أنها تحمل على الوجوب. إذن هذا هو القول الأول، أن قصر الصلاة في السفر واجب. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم خلا الحنفية، وهو أن القصر في الصلاة مستحب وليس بواجب، يستحب أن تقصر الصلاة. قالوا: لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر قط صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله، والأصل في الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحباب وليس الوجوب. فإن قلنا بالوجوب فهذا يتطلب منا دليلا يرفع الاستحباب إلى الوجوب. هذا أولا. الأمر الثاني، الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث يعلى بن أمية، والذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: صدقة تصدق الله بها عليكم، تفضل ولم يقل أمر، واضح؟ قال: وهذا التفضل يفيد إباحة هذا الأمر، وأنه راجح في السنية، يعني ليس الأمر مباحا، وإنما يرقى من الإباحة إلى الاستحباب، من الإباحة إلى الاستحباب. ولو كان القصر في السفر واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال صدقة، لما قال صدقة تصدق الله عز وجل بها علينا. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: القصر أفضل، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتمام مكروه، لأن الذي يقابل المستحب المكروه، كما أن الذي يقابل الواجب المحرم. معنى ذلك أن المسافر لو أتم فإنه خالف السنة، خالف السنة. ما وجه مخالفة السنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفره قط صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقصر دائما. القول الثالث، وهو أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، واضح؟ إن شاء أتم وإن شاء قصر الصلاة، وهذا قول بعض أهل العلم، منهم الشافعية، يعني هو وجه عند الشافعية. واستدلوا بفعل بعض الصحابة، نقولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما في صلاته، قالوا: ومع ذلك وجدنا بعض الصحابة يتم الصلاة في السفر، منهم عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تتم وتقصر، كانت تتم وتقصر. وكذلك عثمان رضي الله عنه فإنه كان يقصر صدرا من خلافته ثم أتم الصلاة بعد ذلك أربعا، وصلى خلفه ابن مسعود، فلما سئل عن ذلك قال الخلاف شر، فقالوا هذا يدل على أنك مخير بين ماذا؟ بين الإتمام والقصر. والراجح من ذلك كله والله أعلم هو القول بوجوب القصر في الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر، أو القول باستحباب ذلك استحبابا شديدا، وأن من خالف ذلك إما أنه يأثم بذلك على القول بالوجوب، لأن مخالف الوجوب بغير عذر آثم، أو أنه واقع في مكروه كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذا الأحوط في حق المسافر ألا يدع القصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأنك لو قصرت الصلاة في السفر فصلاتك صحيحة تامة جئت بها على أكمل وجه عند جميع العلماء، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أتممت الصلاة في السفر فمن أهل العلم من يقول لا يجزئ ذلك، ومنهم من يقول وقعت في مكروه، واضح؟ ولذا الأحوط أن تقصر الصلاة طالما أنك على سفر، وسيأتي حد السفر، واضح؟ نعم. ما هو من قال بوجوب القصر في الصلاة قال ليس رخصة، هذه عزيمة. الصلاة يوم أن فرضها الله عز وجل سفرا فرضها ركعتين، ولذا عائشة تقول فرض أول ما فرضت الصلاة في السفر ركعتان، فهذه عزيمة وليست رخصة على قول من قال بالوجوب. طيب ماذا نقول في إتمام عثمان رضي الله عنه؟ ذكر أهل العلم توجيهات لإتمام عثمان، ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، قال أحسنها أن عثمان رضي الله عنه كان قد تأهل بمنى يعني تزوج بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه يتم، لأنه صار كموطن له لا يأخذ حكم المسافر. ولذا الراجح كما قلنا إما الوجوب وإما الاستحباب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. الحديث الأول لا يصح عن عائشة رضي الله عنها، ولذا قال رواه الدارقطني ورواته ثقات، يعني ظاهر الإسناد الصحة، فرواته كلهم ثقات. قال إلا أنه معلول، ومن شروط صحة الحديث الصحيح ألا تكون به علة قادحة وألا يكون شاذا، لأن الحديث الصحيح أو المقبول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة، فهذا الحديث فيه علة قادحة، ولذا استنكره الإمام أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله لا يصح، وقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت أن هذا من فعل عائشة، كما قلنا كانت تتم وتقصر، ولذا قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. ذكر البيهقي رحمه الله في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين. عروة بن الزبير، ما صلة القرابة بين عروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنها؟ ابن أختها أسماء، يعني الزبير بن العوام زوج أسماء. فقال لخالته لو صليت ركعتين، يعني كان أفضل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. إذن عائشة رضي الله عنها تأولت ورأت أن القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ رخصة. وأن هذه الرخصة مبناها على ماذا؟ على المشقة، وجود المشقة. فإن لم تكن هناك مشقة فيجوز لك أن تتم، فأتمت لأنه لا يشق عليها، فرأت أن الإتمام أفضل من القصر. واضح؟ إذن إتمامها هذا إنما هو اجتهاد منها رضي الله عنها، وقد خالفها أكثر الصحابة، قد خالفها أكثر الصحابة، فكانوا يقصرون الصلاة في السفر أبدا، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الآية عمدة في التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جواز القصر والائتمام في السفر إنما كان اجتهادا من عائشة رضي الله عنها، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله عز وجل من صفاته أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى، فكما أن المؤمنين يحبون ربهم تبارك وتعالى، فكذلك الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، فهذه من صفاته الثابتة له بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك المعطلة، فإنهم لا يثبتون محبة الله عز وجل لخلقه، وإنما يحرفون ذلك ويؤولونه بإرادة الثواب، إرادة الثواب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني يريد إثابتهم، يريد إثابتهم. طيب لماذا أول ذلك؟ قالوا لأن محبة المؤمن على فعل يفعله الآن، يعني أن هذا شيء حصل لم يكن حاصلا قبل ذلك. لماذا يحب الله عز وجل عبده المؤمن الآن؟ لأنه صلى العشاء، صلى العشاء، فهذه المحبة كانت موجودة قبل ذلك؟ لم تكن موجودة. إذن هي راجعة إلى وجود سبب وإلى مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات التي هي ترجع إلى السبب والمشيئة تسمى بصفات الأفعال، صفات الأفعال. يقولون لو أثبتناها فهذا يعني أن شيئا حصل بعد أن لم يكن حاصلا، وهذا الذي يسمونه بماذا؟ ها، بفعل الحادث، بالفعل الحادث. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وحاشاه وكلا أن يكون حادثا. ولذا نفوا عن الله تبارك وتعالى كل صفات الأفعال من المحبة والغضب والفرح والنزول والمجيء يوم القيامة وغير ذلك، وهذا كله ضلال مبين. الله عز وجل أثبت في كتابه أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه من غيره، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما المراد بالرخص؟ الرخص جمع رخصة، جمع رخصة، والرخصة خلاف العزيمة، الرخصة خلاف العزيمة، والرخصة يراد بها تخفيف الحكم الأصلي، تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به. إذن الرخصة يراد بها تخفيف الحكم الأصلي. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر ها، فعدة من أيام أخر. إذن هذه الرخصة خففت العمل الأصلي، خففت العمل الأصلي. الصلاة كانت أربعا صارت ركعتين، خففها الله تبارك تبارك وتعالى. ولذا جمهور أهل العلم على أن القصر في السفر إنما هو رخصة وليس عزيمة، ولذا قالوا بالاستحباب خلافا لمن قال بالوجوب كالظاهرية. ولذا يقولون إن القصر في السفر ماذا؟ عزيمة. عزيمة يعني هكذا الحكم الأصلي أنزله الله عز وجل، لأن معنى العزيمة الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف. العزيمة معناها ماذا؟ يعني صلاة الظهر أربعا هذه رخصة أم عزيمة؟ عزيمة. العصر أربعا، ها، صيام رمضان في الحضر عزيمة. واضح؟ إذن هذا هو حد العزيمة، الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف، فإن لوحظ التخفيف صار الأمر رخصة. فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل كما أنه يحب فهو كذلك يكره، والكراهة صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة سؤال وإضاعة المال. قال الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم. فالله عز وجل يكره كذلك، وكراهيته صفة فعل له، صفة فعل له سبحانه وتعالى. طيب هذا الحديث دليل على ماذا؟ على وجود الرخص في الشريعة الإسلامية، إن في رخص في الشريعة الإسلامية، وإن يستحب للمسلم أحيانا أن يأخذ بالرخص، لأن الله عز وجل يحب ذلك، لا يحب الغلو في الدين ولا يحب التشدد في الدين سبحانه وتعالى. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد فيه حبلا فسأل لمن هذا الحبل، حبل مربوط بين ساريتين، قالوا هو لزينب. طيب لماذا ربطت زينب رضي الله عنها هذا الحبل؟ لأنها كانت تصلي، فإذا تعبت في صلاتها أمسكت بهذا، فقال حلوه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل هذا الحبل؟ لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، لا تأخذ نفسك دائما بالعزيمة، وإلا انقطعت، وإلا انقطعت. ولكن رخص لك الشرع مثلا الفطرة في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره وصام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أخذت بالعزيمة دائما في السفر وأنت تسافر كثيرا فتصوم دائما في السفر، فهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله، نعم، فالله عز وجل يحب التيسير على عباده، ويحب رفع الحرج والإثم عن عباده سبحانه وتعالى، لأن الإنسان أحيانا لو أخذ نفسه بالعزيمة دائما ربما وقع في المحذور، ربما وقع في المحذور. ولذا الثلاثة الذين أتوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، قال واحد منهم أصوم ولا أفطر، والثاني أقوم ولا أنام، والثالث لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني. فالله عز وجل كما أنه يحب من عباده أن يتمسكوا بعزائم الدين، فإنه كذلك يحب منهم أن يتمسكوا بما جعله الله عز وجل رخصة لهم. طيب لماذا ذكر الحافظ هذا الحديث؟ لأن من قال باستحباب القصر في السفر قال هو رخصة، والأخذ بالرخص مستحب. طيب من قال بوجوب القصر في السفر قال هذا عزيمة وليس رخصة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم أبدا في سفره صلى الله عليه وسلم. ولذا الأدلة التي ترجح وجوب القصر في السفر أو استحباب القصر في السفر شديدا أقوى من الأدلة التي تقول بمجرد الاستحباب، مجرد الاستحباب أقوى. ذلك ماذا؟ الحديث أن الله عز وجل فرض الصلاة في السفر ركعتين، هذا فرض الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأحكام الشريعة. طيب كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ صلى ركعتين دائما. ولذا الرجح كما قلنا أن القصر في السفر إما أن يكون واجبا أو مستحبا استحبابا شديدا، ومن خالف ذلك من الصحابة فإنما خالف ذلك متأولا، خالف ذلك متأولا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم في صحيحه. يقول أنس رضي الله عنه وهو يبين المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يعني ما حد السفر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، يعني إذا خرج من مدينته صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالميل؟ الميل قال أهل العلم هو مد البصر، مد البصر يعني في الأرض الشاسعة التي ليس فيها شاسعة، التي ليس فيها بنيان ولا جبال ولا غير ذلك، الميل ما يصل إليه آخر بصري. ماشي. طيب ما حده بالكيلومترات؟ هو يقارب تقريبا 1800 متر، يعني داخل في 2 كيلو، داخل في 2 كيلو. طيب 3 أميال لأنه قال إذا خرج مسيرة 3 أميال، يعني تقريبا حوالي 6 كيلومتر، تقريبا حوالي 6 كيلومتر. قال أو 3 فراسخ، أو 3 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، يعني معنى ذلك 9 ميل، واضح؟ 3 فراسخ يعني 9 أميال. طيب لماذا ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، قصر الصلاة. ما معنى قصر الصلاة؟ ليس معنى ذلك أنه لكي تبدأ في قصر الصلاة أنه لابد أن تبتعد عن بلدتك مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، واضح؟ وإنما العبرة في ذلك بماذا؟ لا أنا لا أتكلم عنه هنا، عن المسافة اللي هي لا يجوز القصر قبلها، لا، النقطة الأولى التي أتكلم عنها متى يجوز لك أن تقصر الصلاة. يعني أنت الآن نويت السفر ويعني قمت بإعداد الأمتعة وودعت الأهل ودخل وقت الظهر، هل يجوز لك أن تقصر الصلاة وأنت ما زلت في بيتك؟ ها؟ أنت في الحضر. طيب متى يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ هل لابد أن تسافر 3 أميال أو 3 فراسخ حتى تبدأ في قصر الصلاة؟ يعني لازم تركب السيارة 6 كيلو أو 9 كيلو وبعدين تتوقف لتقصر الصلاة؟ لا، وإنما العبرة في ذلك بمفارقة بلدتك. العبرة في ذلك بمفارقة ماذا؟ بلدتك. يعني طالما أنك نويت السفر، فطالما أنك داخل الحضر، وما المراد بالحضر؟ البلدة التي تسكنها. نسكن كرداسة مثلا، واضح؟ طالما أنك داخل البلدة فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة. لكن ودعت الأهل وخرجت من بلدتك، وبعد مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق دخل الوقت، هل يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ نعم يجوز لك أن تقصر الصلاة، طالما أنك فارقت محل بلدتك. فارقت محل بلدتك. شكلك مش فاهم كده. كنت كده كده في سفر، يعني أنت مسافر مش رايح ميدان الجيزة، ها؟ مش رايح تجيب طلبية وترجع، لا خلاص أنت مسافر. متى يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ عند دخول الوقت، إذا فرقت محل بلدتك. إذا فرقت محل بلدتك، واضح؟ فهذا هو الذي أراده هاهنا، هذا هو الذي أراده هاهنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في حجه صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2. صلى العصر بذي الحليفة 2. ذو الحليفة اللي هي أبيار علي، اللي هي فيها ميقات أهل المدينة، واضح؟ طيب لماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة؟ لأنها تقع خارج المدينة، تقع خارج المدينة. فهذا هو الذي أراده بهذا الحديث، أراده بهذا الحديث. طيب ما المسافة التي ينبغي أن يقصر فيها المسافر؟ هل هذه المسافة معتبرة؟ يعني تعتبر بحد معين، 6 أميال، 9 أميال، أم غير معتبرة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، اختلف في ذلك أهل العلم. فمنهم من حدها بمسافة معينة، فذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة القصر 4 برد. مسافة القصر 4 برد، برد جمع بريد، وقالوا البريد مقداره 4 فراسخ. البريد مقداره كم؟ 4 فراسخ، واضح؟ طيب والفرسخ كم؟ 3 ميل. 3 ميل، لا خليك معايا، و4 فراسخ، ها؟ يعني معنى ذلك عندنا الآن لو حسبناها كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر على مسافة 4 برد، صح؟ طيب البريد 4 فراسخ، واضح؟ والفرسخ 3، هنضرب 4 في 3 ب12، واضح؟ 4 في 3 بكام؟ ب12. 12 ميل مقدارهم قد ايه؟ 4 في 4 ب3. واضح؟ لا 4 في 4 في 3. كيف يا شيخ عمر 4 في 4 ب3؟ 4 برد. البرد 4 فراسخ، 4 في 4 16، والفرسخ 3 ميل، 16 في 3 48 ميل. 48 ميل، ها؟ طيب 48 ميل. طيب والميل قلنا كم؟ يعني 2 كيلو تقريبا، صح؟ يعني معنى ذلك ان المسافة تقريبا حوالي 88 او 87 كيلو. ولذا جمهور اهل العلم على انك لو سافرت هذه المسافة اللي هي حوالي تقريبا 88 كيلو فلك ان تقصر، وما كان دون ذلك فليس لك ان تقصر، ليس لك ان تقصر، واضح؟ طيب هذا هو القول الاول. القول الثاني أن مسافة القصر 3 أميال بناء على حديث أنس إنه كان إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة. واضح؟ القول الثالث وهو أن السفر لا يحده مسافة معينة، السفر لا يحده مسافة معينة، فكل ما سمي سفرا في العرف فإنه تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة. طيب هذه الأحاديث التي معنا 4 برد أو 3 أميال أو 3 فراسخ أو غير ذلك، قالوا كل هذا إنما هو من باب التمثيل لا التحديد، من باب التمثيل لا التحديد. واضح؟ قال ابن تيمية وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال، واختاره من الحنابلة ابن قدامة رحمه الله، وكذلك اختاره ابن القيم. إذن القول الأول اعتمد على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 4 برد قصر الصلاة. والقول الثاني اعتمد على قول أنس اللي هي 3 فراسخ أو 3 أميال. طب القول الثالث قال كل ما سمي عرفا سفرا فهو سفر. طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا أولا، خلي بالك لأن هذا القول هو الراجح، أولا لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا هذا دليل على أن القصر يجوز لكل من ضرب في الأرض، يعني سافر في الأرض. واضح؟ وما لم يحده الشرع حده العرف، لأن عندنا الحقائق 3: حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. الحقيقة الشرعية هي التي بيّن الشرع حدها، ما حد الصلاة؟ معروفة من جهة الشرع ولا الشرع تركها؟ صلاة اللغة يعني الدعاء، لكن في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، حد الصيام معروف، حد الحج معروف، حد الزكاة. فحقيقة هذه الأمور حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. طيب هب أن الشرع لم يحدد هذه الحقيقة، نرجع في ذلك إلى العرف، الأمر الذي تعارف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالله عز وجل قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكل ما كان عرفا عند الناس أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة. واضح؟ قالوا ثانيا هذا التقدير بأميال معينة أو كيلوات معينة يحتاج إلى توقيف، ولا توقيف قاطع ها هنا، ولذلك اختلف الناس. واضح؟ ثالثا قالوا إن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة مسافات الطرق التي يسلكونها. واضح؟ وهذا فيه مشقة كثيرة على الناس، يعني هذا الأمر يعني ليس هو تشريعا لأيام الناس هذه، إن الطرق موجود عليها مشيت مسافة كذا وفاضل كذا والكلام ده كله، لا، ده تشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن هذا الأمر يتطلب تكليف الناس بمعرفة الطرق وقياس هذه الطرق. طب واحد يقول لكن الطرق الآن عليها علامات بتبين، طب في طرق غير مسلوك كيف ستعرف ذلك؟ واضح؟ ولذا هذا هو الراجح. ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تحمل فيه الزاد والمزاد، يعني هذا أمر يرجع إلى عرف الناس، من ودع أهله وانقطع عنهم وغاب وحمل زاده معه فهذا في عرف المسافر، هذا في عرف من؟ في عرف المسافر. واضح؟ وأما تقديرها بكيلوات معينة أو فراسخ معينة فهذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. وإن كان الأحوط ألا تقصر دون هذه المسافة، كان الأحوط ألا تقصر دون هذه المسافة. واضح؟ يعني ما تقصرش دون 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر. واضح؟ ولا فرق في ذلك بين سفر طاعة وسفر إباحة. لا فرق في ذلك بين سفر طاعة، يعني أنت مسافر للحج مثلا، واضح؟ أو للعمرة. طيب مسافر لعمل في اسكندرية، هذا يجوز فيه القصر وهذا يجوز فيه القصر. طيب هل هناك فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ نعم، فرق بعض أهل العلم. طيب هذا التفريق بناء على ماذا؟ بناء على النظر إلى القصر، هل هو رخصة أم عزيمة؟ طيب من قال إن القصر رخصة؟ قال إن رخص الله عز وجل لا تنال بالمعاصي. رخص الله عز وجل لا تنال بالمعاصي، يعني واحد مسافر عشان يحضر حفلة مثلا في اسكندرية، حفلة غناء أو يشاهد مباراة كرة أو غير ذلك، هل يجوز له أن يترخص بالقصر؟ من قال إن القصر رخصة قال لا يجوز له أن يترخص، لابد أن يتم، لابد أن يتم. طيب من قال إن القصر عزيمة هكذا فرضه الله عز وجل، لم يفرق بين طاعة ومعصية، لأن هكذا فرضت الصلاة في السفر، مفهوم المسألة دي؟ واضح؟ من ترجح عنده إن القصر أن القصر عزيمة هكذا فرض، ها، لم يفرق بين طاعة ومعصية. ومن ترجح عنده أن القصر رخصة قال رخص الله عز وجل لا تنال بالمعاصي، لابد أن يتم، لابد أن يتم. واضح؟ رايح مصيف، المصيف له ضوابط كثيرة جدا، يعني نادر أن أنت تجدها متوفرة. يعني أنت رايح مصيف، الأصل في ذلك الإباحة، الاستمتاع بنعم الله تبارك وتعالى، الأصل في ذلك الإباحة، لكن تذهب إلى مكان يخلو من الاختلاط وكشف العورات وسماع الأغاني والفسق والفجور إن وجدت هذا المكان فخذني خذني معك. الله المستعان. لا سفر، لا سفر، ده أنا أقصر وأنا رايح العيادة في الصف، ومقصورش ممكن ورايح اسكندرية، لأن الطريق فيه مشقة شديدة جدا، واضح؟ لكن اسكندرية ومع ذلك هذا سفر وهذا سفر، والله أعلم، الاثنين يصدق عليهم أنهم سفر، واضح؟ طيب إذن الراجح ماذا؟ أن السفر مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، والأحوط في ذلك ألا تقصر دون 90 كيلومتر. طيب عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني عندنا الآن الحديث الماضي الفائت هذا كان يتعلق بمسألة مسافة السفر، المسافة التي يقال إنك على سفر، الآن هذا الحديث يتعلق بالمدة التي يقال إنك ما زلت مسافرا ولست مقيما. يعني أنت خرجت الآن في سفر، هل تظل تقصر الصلاة ما دمت في سفر حتى ترجع وإن طالت هذه المدة؟ يعني هب أن سفرك هذا أسبوعا كاملا، تقصر أسبوعين، ثلاثة، شهرا، شهرين، سنة، سنتين، تقصر أم تتم؟ هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر بهذا الحديث، أراد أن يبين أن المسافر يقصر له أن يقصر حتى يرجع ما لم يعزم على الإقامة، ما لم يعزم على الإقامة. يعني أنت مثلا الشغل بتاعك بعتك في مأمورية، المأمورية دي مثلا في أسوان أو الأقصر أو اسكندرية أو غير ذلك، طيب مش عارف المدة، خلاص طول ما أنت في سفر لك أن تقصر لأنك لست عازما على الإقامة، لكن لو صليت في مسجد جماعة فأتم معهم، في السفر الجماعة ليست واجبة عليه، لكن أنت تحب صلاة الجماعة وصليت في المسجد، تخليش الإمام بيصلي الظهر أربعا تيجي أنت بعد الركعة الثانية وتعمل إيه؟ وتنفرد وتسلم. لا، لابد أن تتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. متى يكون القصر في حقك واجبا أو مستحبا استحبابا شديدا؟ إن صليت منفردا أو إن صليت إماما بالناس. إن صليت منفردا أو إن صليت إماما بالناس، فلو صليت إماما بالناس تسلم في ركعتين ويتمون، هم يتمون. وجاء في ذلك حديث أتموا فإن قوم سفر، واضح. لكن الحديث فيه ضعف، يعني هذا الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سفره وقاله في مكة، لكن الحديث فيه ضعف، لكن معمول به عند أهل العلم. طيب، نرجع إلى هذا الحديث. أنس رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد خروجه من بلده ويستمر على ذلك حتى يرجع، ما لم يقطع سفره بالعزم على الإقامة. ما لم يقطع سفره بالعزم على الإقامة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ذلك غير مقيد بمدة معينة. صحيح أن ذلك غير مقيد بمدة معينة، يعني لا 3 أيام ولا 4 أيام ولا أسبوع ولا غير ذلك. ولذا سافر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي مدة طويلة وشهورا طويلة، ومع ذلك كان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر. وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15 يوما. قال: وله عن عمران بن حصين 18. قال: وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال: ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما يقصر، وفي رواية 17، وفي أخرى 15، وفي حديث عمران 18، والموقف واحد، الكلام عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طيب، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ أهل العلم جمعوا بين هذه الروايات، فمنهم من قال المدة الطويلة إنما بحساب دخوله وخروجه، ومنهم من طرح دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من طرح دخوله دون خروجه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الأحاديث التي فيها 17 أو 15 أو أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، هذه الأحاديث بمجموعها تبين أنه لا توقيت للقصر بشيء من مدة معينة، بشيء من مدة معينة. ولذا كما قلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا طويلا في سفرهم، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة. يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقام بأذربيجان في فتح البلاد، أقام بأذربيجان، أذربيجان هذه تقريبا بجوار روسيا، أقام بها 6 أشهر يقصر الصلاة، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. وكان يقول: إذا أزمعت إقامة أتم، متى ما نويت الإقامة أتمم، لكن طالما أنك لم تنوي الإقامة فلك أن تقصر الصلاة أبدا. وهذا يستفيد به من؟ اللي هم الإخوة اللي بيطلعوا معارض للملابس أو غير ذلك، واضح؟ طيب، هذا ينوي الرجوع، هذا ينوي الرجوع، فطالما أنه لم ينوي الإقامة فله أن يقصر الصلاة؟ أبدا. قلنا هذا إن صلى منفردا أو صلى جماعة برفقة إخوانه، لكن لو صلى في المسجد فعليه أن يأتم بإمام المسجد. طيب، لكن لو نوى الإقامة فهذا يتم، لو نوى الإقامة فهذا يتم. يعني بعض طلبة العلم مثلا يسافر للمملكة من أجل الدراسة، واضح، وبيستخرج إقامة، في حاجة اسمها إقامة كده بيستخرجها في المملكة، هذا يتم أم يقصر؟ هذا يتم. لماذا يتم؟ لأنه صارت المملكة بالنسبة له هي الوطن، هي الحضر، ونحن كأننا بالنسبة له السفر، لأنه نوى الإقامة، نوى الإقامة واستيطان هذا المكان. ولذا يقول ابن عمر: إذا أزمعت إقامة أتموا، إذا أزمعت إقامة أتموا. واضح؟ فالصحيح أن السفر لا يتقيد بمدة معينة، طالما أنه نوى الإقامة فإنه يتم. يعني أنا سافرت اليوم ونويت الإقامة، ثاني يوم أتم الصلاة. واضح؟ لا يشترط في ذلك أن أمكس مدة معينة حتى أقصر أو حتى أتم الصلاة بعد ذلك، طالما أنك نويت الإقامة فإنك تتم. نعم شكرا. والله هو الأفضل، يعني إن الذئب يأكل من الغنم القاسية. البعد عن الجماعة يقسي القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام إنما كانت تتعلق بسفره صلى الله عليه وسلم، سفر غزو جهاد، واضح. ومع ذلك كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، يعني حتى في صلاة الخوف اللي هي في الجهاد شرعت فيها الجماعة، واضح. فكيف أترك صلاة الجماعة التي هي غذاء القلوب وتحصيل للمسلم وأصلي وحدي؟ فلا شك أن المحافظة على صلاة الجماعة في السفر والحضر هذا يستحب شديد، خاصة أن أغلب سفرنا إنما يكون إلى بلاد حضر، أنت لا تسافر إلى صحراء وخيمة وغير ذلك، لا، أنت تسافر إلى بلاد مليئة بمساجد المسلمين، كيف تترك الصلاة في المسجد وتصلي في مسكنك وحدك؟ فالأولى أن تصلي مع الناس، طيب ما يتم، ما فيش مشاكل، لأن في سبب للإتمام، السبب موجود اللي هو أنه يقتدي بإمام يتم. واضح؟ نعم. لو نوى الإقامة هذا سيتعلق به أحكام جديدة، الأحكام اللي هي أحكام الحضر، يعني بعد أن كان يمسح مثلا بالنسبة لمسح الخفين 3 ليالي أو 3 أيام بليالهن، يمسح يوما بليلة، واضح. بعد أن كان يجمع بين الصلاتين صار لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، واضح. بعد أن كان يقصر صار لا يجوز له أن يقصر، لابد أن يتم. بعد أن كانت الجماعة مستحبة في حقي صارت الجماعة واجبة في حقي. طيب، قال: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول وتميم، يعني ارتحل قبل دخول وقت الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر خرج إلى السفر قبل وقت الظهر، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني جمع تأخير، يعني أن تصلي الصلاة الأولى في وقت الصلاة الثانية، تصلي الظهر في وقت العصر، وتصلي المغرب في وقت العشاء. الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا نجمع الصبح مع الظهر، ولا نجمع العشاء مع الصبح، هذا لا يجوز. قال: عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. يعني معنى ذلك أنه في سفر وأراد أن ينتقل وأن يرتحل صلى الله عليه وسلم، لكن دخل وقت الظهر، ماذا يصنع؟ يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. ودي مسألة مهمة جدا في السفر. أنت الآن في الأسكندرية، واضح؟ وستسافر من مثلا اسكندرية لمطروح أو من اسكندرية لأسوان أو غير ذلك من الأماكن، هل يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين؟ وأنا أقول هل يجوز، لا أقول هل يجب. وهذا يدل على أن الجمع بين الصلاتين جائز، الجمع بين الصلاتين جائز، لأن الأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها، أن تصلى كل صلاة في وقتها. إن الآية تقول ماذا؟ ها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا، يعني كل صلاة لها وقت، هذا هو الأفضل. لكن أحيانا تحتاج إلى الجمع، فيكون الجمع رخصة. الجمع رخصة وليس عزيمة، الجمع رخصة وليس عزيمة، يعني يجوز لك أن تأخذ به ويجوز لك أن تتركه. طيب، هل تجمع جمع تقديم دائما أم تجمع جمع تأخير دائما؟ افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تريد أن تنتقل من اسكندرية مثلا إلى أسوان. طيب بلاش إلى أسوان، خلينا محافظة قريبة قليلا، لأن اسكندرية أسوان 16 ساعة. ها، خلينا محافظة قريبة من اسكندرية مثلا، وليكن مرسى مطروح، واضح؟ تريد أن تنتقل من اسكندرية لمرسى، مرسى مطروح، ماذا تصنع؟ نقول إن سافرت قبل دخول وقت الظهر، يعني سافرت الساعة 12 مثلا، الظهر بيأذن الساعة الواحدة، فالأفضل في حقيقة أن تجمع جمع تأخير، أن تجمع جمع تأخير. يعني معنى ذلك أنك تؤخر الظهر إلى العصر، وقت العصر، واضح؟ طيب، إن كان الارتحال بعد دخول وقت الظهر فالأفضل في حقيقة أن تجمع جمع تقديم، يعني تصلي العصر في وقت الظهر، كما يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ ليس معنى زالت الشمس أي اختفت، لا، الزوال يعني ميل الشمس في كبد السماء، تبدأ الشمس تميل جهة الغروب. قال: صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلا. فهذا يدل على أن هذا جائز، يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع الأولى إلى وقت الثانية جمع تأخير، أو تجمع الثانية إلى وقت الأولى جمع تقديم، على حسب ما يتيسر لك، على حسب ما يتيسر لك، وما يكون أرفق لحالك. طيب، إن استويا، يعني الأمرين سواء بالنسبة لك، جمع التقديم أو جمع التأخير. إن استويا، لا، أنا أصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل، صحيح؟ لكن هب أنك تخشى أن يخرج وقت أحدهما، يخرج وقت أحدهما، يعني في بعض السائقين أسأل الله عز وجل أن يهديهم، والمسألة دي يعني بنسأل فيها كثير. السائق يقول: يا جماعة أنا هنطلق، لن أقف في الطريق، مع أن ممكن عند دخول الوقت يقف ونكون مثلا على وضوء الصلاة مش هتاخد مننا 5 دقائق أو 10 دقائق ونصلي ونركب ونكمل صح؟ وقد يكون الطريق مثلا مدة 2 أو 3 ساعات معنى ذلك أن الوقت سيخرج، الوقت سيخرج، ماذا نصنع؟ هل الأفضل أن نقدم الصلاة أم نؤخر الصلاة؟ والأمرين صيام بالنسبة لك، الأمرين صيام بالنسبة لك، يعني معنى ذلك أنك إن صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، هي كذلك لو صليت المغرب مع العشاء جمع تأخير، واضح؟ ما الأفضل في حق العلماء؟ قالوا الأفضل جمع التأخير. الأفضل جمع ليه؟ التأخير. ليه؟ لأنك إذا صليت جمع التقديم معنى ذلك أن أنت قدمت إحدى الصلاتين عن وقتها، والأصل في ذلك أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن جمعت الأولى مع الثانية جمع تأخير فهذا يعني أنك صليت الأولى بعد دخول وقتها، حتى لو دخلت في وقت الثانية، لكن دخل وقتها ودخل كذلك في وقت الثانية، واضح؟ ولأن تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أخف من تقديمها على وقتها، أخف من تقديمها على وقتها. الصلاة لا تصلى في غير وقتها، يعني لا تقدم على وقتها إلا في حالة واحدة فقط، حالة جمع التقديم، جمع التقديم في السفر، وأما بخلاف ذلك فلا تقدم، لكن يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها. يعني واحد يعمل عملية والعملية هتبدأ مثلا من قبل صلاة الظهر لقريب من المغرب، معذور ولا غير معذور؟ طيب يجوز له هذا التأخير ولا لا يجوز؟ طب هو هيعمل عملية الساعة 12، ينفع يقول ان انا خلاص اصلي الظهر 11 لان العملية هتطول؟ لا يجوز له، بحال ان يصلي الصلاة قبله، لكن يجوز له ان يصليها بعد فوقتها في هذا الحال، في هذه الحال. ولذا قالوا ان جمع التأخير افضل من جمع التقديم ان استويا. طيب، قال وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، واضح؟ إذن هنا في بيان الصلاة التي تجمع، في بيان الصلاة التي تجمع. ولذا جاء عند مسلم أن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 في غير خوف ولا مطر. ماذا أراد بقوله 87 أو 87؟ الثمانية دول ظهر العصر والثمانية المغرب والعشاء، يعني جمع بينهما في غير سفر ولا خوف ولا مطر. قالوا لماذا فعل ذلك يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. وليت الحافظ ذكر هذا الحديث هنا، لأن الحديث ده بيبين لنا أنك يجوز لك أحيانا أن تجمع بين الصلاتين في الحضر، يجوز لك أحيانا أن تجمع بين الصلاتين في الحضر، لأن الجمع بين الصلاتين يختص بالسفر، لكن يجوز لك أحيانا أن تجمع بين الصلاتين في الحضر، لكن هذا لا يكون دائما، لا يكون دائما، وإنما يكون لظروف معينة أو عند الضرورة، زي مسألة العملية اللي احنا لسه ذكرينها. إنسان هيعمل عملية، واضح؟ والعملية دي ستستغرق ساعات، واضح؟ هل يجوز له أن ينوي الجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ العملية تعمل الساعة 2، وهو يخرج مثلا من العملية دي الساعة 7، يعني معنى ذلك أن وقت المغرب دخل، هل يجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم؟ نعم يجوز، يجوز، لأن وقت الظهر دخل، ماشي، وهذا فيه رفع الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز أحيانا في الحضر، هذا يجوز أحيانا في الحضر، واضح؟ لكن في السفر هذا جائز أبدا، في السفر الجمع جائز رخصة، لكن في الحضر قد تفعله حينا، في الحضر قد تفعله حينا. المسألة دي قد تعرض معنا مثلا في طلبة الجامعات، طلبة الجامعات منهم من يمتحن صباحا ومنهم من يمتحن بعد الظهر. الامتحان الساعة 3 مثلا، ومدة الامتحان 3 ساعات، إذا من 3 ل6. طب المغرب بيأذن 5:30، والعصر بيأذن مثلا 3:30، وما فيش خروج من الامتحان، ماذا يصنع؟ يجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. واضح؟ نعم. ما هو هنا في جمع للضرورة، وقت احنا قلنا الجمع جائز أبدا في السفر. طيب هل يجوز الجمع في الحضر؟ نعم يجوز الجمع في الحضر أحيانا للحاجة والضرورة، كهذه الأمثلة التي ذكرناها. نعم شيخ. لا يجمع ويصلي الصلاة تامة دون القصر، يعني يصلي 8 ركعات، يصلي 8 ركعات أو يصلي 7 ركعات. نعم شيخ. ما هو ده اللي أنا بقول ربنا يهديهم، لأن هي فعلا مسألة العمل في أكتوبر، ويكون مثلا هيرجع للشرقية أو المنوفية أو غير ذلك، والطريق طويل، والسائق نسأل الله عز وجل أن يهديه، ما عندوش مسألة الحفاظ على الصلاة في وقتها أو غير ذلك. أنا قلت ممكن يركن بالسيارة ويصلون، لا يشترط عليهم لا وقوف، ولذا بعضهم يصلي الصلاة في السيارة، بعضهم يصلي الصلاة في السيارة، وبعضهم يصلي جمع تقديم، بعضهم يصلي جمع تقديم. واضح؟ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال. نعم. يصلي في السيارة على حسب ما تيسر له، كما أنك تصلي في الطائرة على حسب ما تيسر لك، يعني الأصل أن تصلي قائما. طب ده قد يتصور في الأتوبيس، الطرقة بتاع الأتوبيس أو الطرقة بتاع مثلا القطار أو بتاع الطائرة، لو ما فيش مكان للصلاة في الطائرة يجوز، هنا في هذه الحالة لابد أن تصلي قائما، إلا إذا كان سيترتب على ذلك ضرر لك، طريق سيء، لو صليت قائما ربما سقطت، خلاص أنت في حكم المريض والمعذور، صلي قاعدا، تصلي قاعدا على حسب ما تيسر له، إن استطاع أن يسجد سجد، وإلا سقط عنه السجود، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له بحث طيب في الشرح الممتع في صلاة أهل الأعذار، يعني حبذا لو قرأتموه، يتعلق بقى في الصلاة في الطائرة وفي السفينة وفي القطار والصلاة على الدابة خشية فوات الرفقة وغير ذلك، بحث جامع حبذا لو رجعتم إليه. نعم. سبب الجمع السفر والتخفيف حتى يتفرغ الحجيج لدعاء ربهم تبارك وتعالى، تصلي العصر في وقت الظهر حتى يتفرغ الحديد لدعاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ لأني عرف خارج الحرم، عرف ليست من مكة، عرف خارج الحرم. واضح؟ قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، وطبعا عرفنا مسافة 4 برد اللي هي 81 كيلو. قال من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، يعني هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسناد فيه ضعف، لأن الإسناد فيه ضعف، ففيه راو متروك الحديث وهو عبد الوهاب ابن مجاهد، واضح؟ وإنما صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلقه البخاري في باب كم يقصر الصلاة. قال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، وإحنا حسبناها، واضح؟ لكن ليس معنى أنهم يقصران في ذلك أنه لا يجوز القصر دون ذلك. قلنا: وإن كان الأحوط ألا تقصر دون ذلك، واضح؟ لكن الحديث ضعيف، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. ولذا جاء عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. ميل يعني كم؟ 3 كيلو، لو 2 كيلو تقريبا حد، لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. لماذا قال ذلك؟ لأن العبرة في ذلك إلى العرف، العبرة في ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف. وجاء عن ابن عباس أنه قال: إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر الصلاة. إذن في خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة وفي المسافة. ولذا قلنا الصحيح في ذلك أن السفر يرد إلى العرف. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا، وأفطروا. طبعا حديث واضح في السجع لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. قال: وهو في مرسل سعيد بن المسيب أو المسيب عند البيهقي مختصر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يؤخذ به في فضائل الأعمال، لأن الاستغفار جاءت الأحاديث الصحيحة في فضله، واضح؟ وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم في السفر قط، وما كان صلى الله عليه وسلم يصوم أبدا في السفر، يعني يحافظ على الصوم فقط دون الفطر، وإنما كان يفطر ويصوم صلى الله عليه وسلم. فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. آخر حديث معنا وسبق شرحه. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنت أو كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وهذا الحديث سبق معنا في باب صفة الصلاة، لكن الحديث ده فيه مسألة مهمة جدا، أن هذا التخفيف مناطه ومرد إلى ماذا؟ إلى عدم الاستطاعة والعجز، ولابد أن يكون على هذا الترتيب: إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي. طيب، هل يجوز لك أن تصلي على جنب إن لم تستطع أن تصلي قائما؟ لا، لابد من هذا الترتيب: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لابد من هذا الترتيب. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، هذا الحديث مضى كذلك معنا، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، إن نجد بعض آبائنا وأمهاتنا يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يسجد ماذا يصنع؟ يضع وسادة أمامه ليسجد عليه. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ألقى هذه الوسادة. وإنما الصحيح في حق أن يومئ، إن لم يستطع أن يسجد، إن استطاع أن يسجد فهذا هو الأولى، اتقوا الله ما استطعتم. طب إن لم يستطع أن يسجد، أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، وهو صحيح، وهذا يبين لنا كيفية صلاة القاعد، أنه يصلي متربعا زي الشيخ محمد كده وزي عم حسن وزي الشيخ عمر ماشي وزي الشيخ عبد الرحمن. هذه هي صفة الصلاة من قعود، صفة الصلاة من قعود، لأنها أدعى للخشوع، أدعى للخشوع، بخلاف لو صلى مفترشا، لأنه لو أطال القراءة ربما أتعبته رجله إن صلى مفترشا، لكن لو صلى قاعدا فهذا أدعى للخشوع، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وذكرنا في لما تكلمنا عن هذه الأحاديث أحكام الصلاة على الكراسي، لأن مسألة الصلاة على الكراسي وهذه المقاعد مسألة خطيرة جدا يتهاون الناس فيها، لا هذا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة والحاجة، إلا عند الضرورة والحاجة، خاصة في مسألة القيام، لأن القيام ركن وشرط، ركن من أركان الصلاة وشرط لصحة قراءة الفاتحة، الفاتحة لابد أن تقرأ من قيام، فلا يتساهل الناس في ذلك، وإنما مرد ذلك إلى عدم الاستطاعة وإلى المشقة. وضبطنا المشقة، هل تذكرون ما حد المشقة؟ ها المشقة المعتبرة اللي هي ماذا؟ يذهب بسببها الخشوع، يذهب بسببها الخشوع في الصلاة، لا يستطيع أن يخشع في الصلاة، واضح؟ أو لو كان قيامه يترتب عليه ضرر كتأخير بر أو وجود مرض، إذن هذه المشقة المعتبرة ذهاب الخشوع، واضح؟ أو تأخير بر يعني شفاء أو اعتلال أو مرض، واضح؟ وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يترخص في صلاته بقعود أو صلاة على جنب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب صلاة الجمعة، ومعذرة للإطالة لكن أردت أن أنهي هذا الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.